متى فصل 23. وعيسى قاعد يحج للناس ولتلاميذه وقال: العلماء والفريسيين قاعدين يعلموكوا في بدل سيدنا موسى، عشان ده أسمعوا كل الكلام اللي يوروكوا من الكتاب وتابعوه، لكن ما تسووا مثل هم بيسووا، عشان بيقولوا شيء واحد وبيسووا شيء آخر. ويعلموهم الدين للناس وبيسووا الدين لهم تقيل بفوت راسهم، وما عندهم نية يعاونوهم حتى بشيء صغير كله، وكل شيء اللي بيسووه هم بيسووه عشان بدوروا الناس بيشيفوهم، بلبسوا لباس خاص للدين زيادة من الناس الآخرين، وفي الآزومة بريدوا بقعدوا مع الكبارات، وفي بيوت الصلاة بريدوا الصف الأول، وهم فرحانين وقت الناس يسلموهم في الشوارع وفي السوق وبينادوهم يا سيدنا المعلم، ولكن انتوا ما تخلوا نادم بيناديكوا يا سيدنا المعلم، عشان عندكوا معلم واحد بس، وانتوا كلكوا أخوان، وما تنادوا نادم واحد في الأرض أبوكوا، عشان عندكوا أبو واحد وهو أبوكوا الله، وما تخلوا نادم بينادوكوا سيدنا، عشان عندكوا سيد واحد وهو المسيح، وخليل كبير منكم يخدم ليكو مثل خدامكو، عشان أي نادم اللي يسوي نفسه كبير الله يسويه صغير، والنادم اللي يسوي نفسه صغير الله يسويه كبير. ولكن يا علماء والفريسيين المنافقين، العذاب يرجاكو عشان تسدوا باب مملكة الله من الناس، وانتو ذاتكو ما تندسوا، والناس اللي بدوروا بندسوا انتو تطهروهم منا. يا العلماء والفريسيين المنافقين، العذاب يرجاكو عشان انتو قاعدين تاكلوا بيوت العوين الرجال هم ميتين، وتقوموا تصلوا صلاة طويلة عشان الناس يشيفوكو، عشان ده العذاب اللي ينزل فوقو يبقى شديد زيادة. يا العلماء والفريسيين المنافقين، العذاب يرجاكو عشان انتو تسافروا بعيد بدرب طويل وتقطعوا البحر، عشان نادم واحد يدخل في دينكو، ووقت دخل في دينكو خلاص تسووا نادم فصل زيادة منكو. يا العلماء والفريسيين المنافقين، العذاب يرجاكو عشان تقودوا الناس في الدرب، وانتو ذاتكو أميانين، تقولوا كان نادم حلف ببيت الله حلفت باطلة، ولكن كان نادم حلف بذهب هنا بيت الله حلفت صحيحة. يا الجاهلين الأميانين، من الاثنين دول وينو الكبير، الذهب ولا بيت الله؟ والذهب ما مقدس إلا كان قاعد في بيت الله، وتقولوا كان نادم حلف بمذبح هنا بيت الله حليفت باطلي، ولكن كان نادم حلف بالضهية القاعد فوق المذبح حليفت صحيحة. يا الأميانين، من الاثنين دول وينو الكبير، الضهية ولا المذبح هنا بيت الله؟ وشغل ما يبقى ضهية إلا كان قاعد فوق المذبح في بيت الله، خلاص كان نادم حلف بالمذبح هنا بيت الله وحلف بكل شيء القاعد فوقه، وكان نادم حلف ببيت الله وحلف بسيدة، وكان نادم حلف بالسماء وحلف بكرسي الله وبالقاعد فوقه. يا العلماء والفريسيين المنافقين، العذاب يرجاكو عشان انتم منكربين في الأشر، لحد تنطوا لالله من النعناع والشمار والكمون، ولكن انتم نسيتوا ما طبقتوا الشروط الكبار في التوراة مثل العدالة والرحمة والأمانة. أول شيء واجب تسووا الأشياء الكبار دول، وبتام ما تنسوا كلام الأشر. يا أنتوا أتقودوا الناس وأنتوا ذاتكم أميانين، أنتوا تصفوا الألم من البعوضة ولكن تزرتوا الجمل. يا العلماء والفريسيين المنافقين، العذاب يرجاكوا عشان وقت الوضع ده يبقى مثل تغسل الكاس والكورة من برا، لكن في الداخل هم مليانين تكة من خمام السرقة ومن الطمع. يا الفريسي الأميان، أول غسل الكاس من داخل عشان يبقى طاهر من برا كله. يا العلماء والفريسيين المنافقين، العذاب يرجاكو عشان أي نادم منكم بشابي مثل قبر مطلوس أبيض، ومن برا جميل ولكن داخل ملام بعظام الميتين وبالأفانة، بمثل ده كل الناس يشيفوكو ويهزبوكو أديلين، ولكن في قلوبكو أنتم مليانين بالنفاق وبالفسالة. يا العلماء والفريسيين المنافقين، العذاب يرجاكو عشان انتو قاعدين تبنوا قبور الأنبياء الماتوا زمان، وتفندسوا قبور الصالحين، وتقولوا كان أول إشنا في زمن جدودنا ما نشاركوا معهم في كتل الأنبياء، ومثل ده تشهدوا فوق نفوسكو وتقولوا انتو أولاد كتالين الأنبياء. خلاص كملوا الخدمة لجدودكو بدوها وتمموها مرة واحد. يا دبايب يا عيال مشديقات، في كيف تنجوا من عذاب جهنم؟ وخلاص نرسل لكم أنبياء وعلماء فاهمين ومعلمين وواحدين منهم تقتلوهم في الصليب، وآخرين تفرشوهم في بيوت الصلاة وتطردوهم من هلة واحدة لهلة آخرة، وكل الناس الصالحين القتلوهم في الأرض، دمتهم تجي في رأسكم من دمة هابيل الصالح لحد دمة زكريا وليد برخايا القتلتوه بين بيت الله والبكان اللي قدموا فوق ضهية لله. نقول ليك الحق، غضب الله هنا كل الكتل ده بنزل فوق ناس هنا وقتنا دول. يا مدينة القدس، يا مدينة القدس، يا كتالين الأنبياء، انتوا الترجموا الناس الله بيرسلهم ليكو. كم مرة دورت نلم إيالكو مثل الجدادة تلم إيالها تهي جناهيها، لكن انتوا أبيتوا. شيفوا بيتكو يخلو يابس مرة واحد وخلاص، نقول لكم ما تشوفوني بتال لحد تقولوا مبروك للجاي باسم الله.